طيب الله يبارك فيكم. Do you want to start with the test or let me? Okay, okay, خلاص. I don't want your answer. That's enough. That's enough. ما شاء الله. No, before the test, let me draw your attention to a case that we did not clarify. هناك شيء ما أوضحناه لما تكلمنا عن الحج. أمر القران إذا قرن في النية بين الحج والعمرة، إذا نوى الحج والعمرة معا، ما كي يعني ماذا بالنسبة للأفعال؟ يفعل أفعال الحج، يفعل أفعال الحج، فيكون حسب له الحج والعمرة، يعني الطواف الذي يطوفه يكون وقع عن الحج وعن العمرة، السعي الذي سعاه يكون وقع عن الحج وعن العمرة، وهكذا. For the one who makes the intention of both Hajj and Umrah together, what he does is that after making that intention, he goes with the actions of al-Hajj. If he does all the actions of al-Hajj, then the Umrah is counted. Because when he makes a tawaf, for example, this tawaf would be counted for both Hajj and Umrah. One only, if he goes 7 times around Al-Kaaba, those 7 times would be counted for both Hajj and Umrah. So he would be doing at the same time Al-Hajj and Al-Umrah together. So he goes as if he's making Al-Hajj, and actually he would be making with it what? Al-Umrah. لكن عليه دم من غير إثم. But he needs to slaughter a sheep. It's without any sin. He needs to do that. One moment. أما هل الأفضل أن يحج أولا ثم يعتمر، أو أن يقرن بينهما، أو أن يعتمر ثم يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فهذا فيه خلاف بين الأئمة. بعضهم قال هذا أفضل، بعضهم قال هذا أفضل، بعضهم قال هذا أفضل. الشافعي يقول الإفراد أفضل، يحج أولا ثم عندما ينهي الحج يعتمر، هذا أفضل. As to what's the best among the three cases, to do al-hajj first, then when it is done, one makes al-umrah, or to make al-umrah during the month of hajj, and then after that to make the intention of hajj, or to make them together with one intention, which one is best? There is difference in opinions among the imams. What al-Shafi'i said is that to do al-Hajj first, then after finishing al-Hajj, to do al-Umrah is better than the other two cases. طيب. من الميقات. عم تحكي عند الشافعي القران الإفراد يحج ثم عندما ينهي إلى أدنى الحل، بس خارج الحرم. If he makes الحج first, then he wants to make al-umrah. When the hajj is done, he goes just outside, anywhere outside al-haram, outside the borders of haram Mecca. He makes the intention of umrah and then he gets in, he makes al-umma. Hey, Davi. No, no, it's included. طيب. خارج حرم مكة. مش قصدي المسجد الحرام، خارج حرم مكة. So he goes outside Mecca, outside the Haram of Mecca, makes the intention, then starts with Al-Umrah. طيب, let's have a test maybe for half an hour. You are fresh now. And then we will continue with the explanation. Please write your names. Allah yubarak feekum. You did a test? Yeah, this is good. I want to talk with you about something later, inshallah. Later, inshallah, we'll talk. It's okay, huh? I can tie them together like this, Khalid, don't you? لا يؤثر, لا يؤثر. ما شاء الله. طيب, حدا بعد, يوجد أحد ما أعطى الورقة حتى نعطي الأجوبة. If there is someone who did not give his paper, please do it so we can give the answers. فيك يا صدر الدين. ان شاء الله. طيب خلونا نذكر الجواب. Let us mention in brief the answers for the questions. السؤال الأول: هل يجوز أن يحج الشخص عن غيره؟ جواب نعم. The first question: Is it permissible for one to make al-hajj on behalf of someone else? The answer is yes. In some cases, yes. أعطي مثالين. Give two examples. مثلا إذا كان الحج عن الطفل الصغير. For example, if someone is making al-hajj on behalf of the رضيع, the nursing baby, for example. أو مثال آخر عن المعضوب, or for the one who cannot move, cannot go to make al-hajj out of sickness. طيب ما حكم القادم على الحج إذا أخر حجه للعام القابل مثلا؟ For the second question, إذا أخر القادم على الحج إلى العام الثاني بنية أن يحج في العام الثاني مثلا ثم حج قبل أن يموت فلا حرج عليه. If he delays making al-hajj up till the next year with the intention of doing it the next year, and then he does not, then he does before he dies, then he is not sinful. إن مات قبل أن يحج أثم. If he dies before he makes al-hajj, then he is sinful. السؤال الثالث: شروط صحة الطواف. The third question: the conditions for الطواف to be valid. يعني لابد أن يكون أن تكون الكعبة إلى يساره. It is a must that الكعبة be to his left. يتجه إلى جهة الحجر. He walks ahead, not forward, towards الحجر, حجر إسماعيل. Forward, not backward. What did I say? Oh, okay. Not backwards. من شروط الطواف أن يكون سبعا. It has to be seven times. ألا يتقدم على الحجر الأسود عندما يبدأ. Not to start from ahead of the black stone when he starts, etc. Those are the conditions. أن يكون طاهرا, to be pure, to have, etc. طيب. السؤال الرابع: متى, the fourth question, وقت السعي يدخل بعد الطواف بعد أن يطوف. The سعي time starts after one makes الطواف. وقت الحلق أو التقصير بمنتصف ليلة العيد. The time of shaving or trimming the hair starts by the middle, at the middle of the eve of العيد. كذلك طواف الإفاضة. Likewise the integral طواف. أما طواف الوداع فإذا أراد الخروج من مكة رجوع إلى بلده أو إلى مسافة قصر. As for the طواف الوداع, farewell. The time starts when he wants to go back home or he wants to leave Mecca and go to a distance of قصر. That's when it starts. السؤال الخامس: الذي عقد عقد النكاح وهو محرم هذا ليس عليه فدية. The one who makes a marriage contract while he is in the state of ihram, he does not have to pay an expiation. وإن كان آثما يعني. He is sinful, but he does not have to pay an expiation. الذي اصطاد وهو محرم مأكولا بريا. The one who hunts a wild edible animal while he is in the state of ihram, عليه الفدية. An expiation is due on him. يذبح مثله من الأنعام الثلاثة. He slaughters what is most similar to the animal that he killed among camels, cattle, sheep and goats. فإن كان يذبح مثله فإن كان لا يجد ذلك لحظة يا رب يذبح مثله أو يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم بعدد الأمداد Or one gives to the poor people an equal amount of wheat nowadays. نعم. نعم صحيح. يعني أنا ما عم بذكر كل ذاك التفصيل. So he pays an amount of food to the poor people that its value is equal to the value of the slaughtered animal, or he fasts a number of days equal to the number of mods, أو يصوم بعدد الأمداد. من قلع شجرة إن كان حلالا أو محرما من مكة من شجر مكة فعليه الفدية. The one who cuts down a tree in Mecca among the trees of Mecca, whether he is in the state of ihram or not, he needs to pay the expiation. إذا كانت الشجرة كبيرة فبدنا. If the tree is big, he slaughters a camel. إذا كانت صغيرة سبع الكبيرة فشاة. If it is small and equal to 1/7 of the big, then a sheep. وإلا فالقيمة. Otherwise he pays the value. طيب من قبل بشهوة فعليه فدية. The one who kisses lustfully, he needs to pay an expiation. الفدية شاة. The expiation is to slaughter a sheep. أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. Or to pay 3 صاع to 6 poor people. أو صيام ثلاثة أيام. Or to fast 3 days. من نظر بشهوة فليس عليه فدية. The one who looks lustfully, the expiation is not due on him. من ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم لم يفعل ذلك في أيام التشريق. يعني ترك رمي جمرة العقبة فقط فهذا عليه الفدية. وهي دم عليه دم شاة. وإلا فصيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهلي. The one who does not throw the pebbles at Al-Aqaba, the expiation is due on him, which is to slaughter a sheep, otherwise he fasts 10 days, 3 at Al-Hajj, okay, and 7 after he goes home. ثلاثة في الحج يعني وهو محرم بالحج في إحرام الحج. Again يعني حتى ما حدا وهو ما زال في إحرام الحج. When we say 3 days at Al-Hajj, it does not mean while he is still at Mecca, يعني he didn't go back home. No, 3 days at Al-Hajj يعني while he is still in the state of Ihram. That's what it means. We mentioned it, but I want to emphasize it again. بارك الله بكم. خلونا يعني إذا بدك حتى تعبر أحسن قول في إحرام الحج. If you want to make it more clear, then say to fast 3 days while he is in the state of Ihram in Al-Hajj. وفيها تفصيل أكثر. هذه مثل مثلا إذا تجاوز الميقات ساعتها معه وقت. إذا تجاوز الميقات وكان بعد معه وقت كافي حتى يصوم 3 أيام ما بيقدر. لها تفصيل آخر. لها تفصيل آخر.